الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالات الإسلاميين، ونقل هذا الإجماع كذلك الإمام الطحاوي في عقيدته رحمه الله تعالى، ونقل هذا الإجماع ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه حاد الأرواح وغيره، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. فأين الجنة إذن؟ إذا كانت الجنة موجودة الآن فأين الجنة؟ الله جل وعلا وصف لنا الجنة، ووصف لنا مكان الجنة، ووصف هذا المكان بالعلو. فقال الله جل وعلا في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فوصف لنا ربنا تعالى الجنة في هذه الآيات بالعلو، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. كذلك في سورة الغاشية يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ثم تقرؤون في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف لنا ما كان في ذلك المعراج المبارك، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ارتقى وارتقى وصعد إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة حتى انتهى إلى السماء السابعة، فلما جاوزها وصل إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى. في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه في حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يصف ما كان في المعراج، قال: ثم انطلق بي جبريل حتى إذا انتهى بي عند سدرة المنتهى رأيت ألوانا لا أدري ما هي. الله أكبر. رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألوانا كأنها ليست من ألوان الدنيا. نحن نعرف من الألوان الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحدثنا عن أمر كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأيت ألوانا أو رأيت من الألوان ما لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة. الشاهد أن الجنة فوق السماء السابعة، هذا الأمر الأول. الأمر الذي طرحناه الآن أن الله جل وعلا قد خلق الجنة، وأنه جل وعلا جعلها فوق السماء السابعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى الجنة يقظة ومناما. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراه الله جل وعلا الجنة، بل وأدخله الجنة وهو في الدنيا. والحديث كما تقدم في الصحيحين والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى إذا انتهى بي عند سدرة المنتهى فرأيت من الألوان ما لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة في يقظته وهو بين أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في صحيح الإمام مسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: في صلاة الخسوف يوم أن مات ابن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكسفت الشمس، فصلى فيهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الكسوف، وبينما هو في صلاته إذ تقدم في صلاته وكأنه مد يده كذلك يقتطف شيئا، ثم رآه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأخر، صنع أمرا ما يصنعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاته قط، أن يتقدم وأن يتأخر وأن يمد يده، كل ذلك فعله في الصلاة. فلما انتهت الصلاة سأله جمع من صحابته رضوان الله تعالى عليهم، والحديث كما تقدم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد أريد في موضع هذا أي وهو في الصلاة الجنة، حتى رأيتموني أخبر يتقدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى قطفا من العنب من عنب الجنة، فهم أن يأخذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ولو قطفته لأكلتم منه حتى تنتهي الدنيا. لا يفنى. قال: ولما رأيتموني تأخرت فإني قد أريت النار يحطم بعضها بعضا، والعياذ بالله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى الجنة عيانا يقظة وهو بين أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك تحفظون ذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبلال رضي الله عنه: لما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فإني سمعت خشخشة نعلك أو نعالك في الجنة. فأخبره بلال رضي الله عنه أنه ما أحدث حدثا إلا توضأ وصلى ركعتين، كلما أحدث أي انتقض وضوءه نقض وضوءه، توضأ وصلى ركعتين لله جل وعلا. كذلك حديث حارثة بن النعمان ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيه: دخلت الجنة البارحة فسمعت رجلا يقرأ القرآن، أي دخلها وهو في نومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خصائصه التي تفرد بها واختصه الله جل وعلا بها أنه كان إذا نامت عيناه لم ينم قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث في ذلك ثابت صحيح كما في الصحيحين وغيرهما، بل وفي الكتب الستة أن عائشة رضي الله عنها أمنا رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عائشة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قالت: أتت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة في رؤيا رآها فسمع رجلا يقرأ القرآن، قال: فقلت من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فقلت: هكذا البر، هكذا البر. قالت أمنا عائشة: وكان حارثة أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه. تدبر في قول أمنا عائشة في بره إياه، ما راجعها في كلام قالته قد، ما راجعها في كلام. الأم كبر سنها، سقطت أسنانها، لم تعد تبين الحروف، بعض الكلمات تذهب في الحديث. فكان حارثة إذا سمعها ما راجعها، ما قلناش بتقول إيه، قولي تاني. وحارثة كان إذا طعم مع أمه يظل لا ولا يمد يده إلى الطعام. فلما سئل عن ذلك قال: أخاف أن تسبق يدي لقمة نظرت إليها أمي. خد بالك، قول إيه؟ طول ما بقدم بدون أكل قاعد ما بيمدش إيده، ما بتاخدش ليه سيدنا حارثة؟ يقول لهم إيه؟ خايف أمد إيدي على لقمة تكون أمي شفتها بعينها وهمت إنها تاكلها وما تاكلها. وهذا من بره رضي الله عنه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل الجنة كذلك، كذلك تحفظون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى قصرا في الجنة فسأل عن صاحبه فقيل له إنه عمر، فبدت من القصر جارية فنحى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصره لما ذكر غيرة عمر، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة يقظة ومناما حقيقة، ورآها كذلك في رؤى على الحقيقة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجنة عرضها كما تسمعون وتقرؤون في كتاب الله جل وعلا في سورة آل عمران، يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في سورة الحديد يقول الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فذكر لنا ربنا جل وعلا عرض الجنة فحسب، أما حجم الجنة وطول الجنة فهذا أمر تفرد الله جل وعلا بعلمه، لا نستطيع أن هذا الأمر، مجرد أن تفكر فيه حار عقله، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، عرضها على السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض. نعلم أن للجنة ثمانية أبواب، علمنا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في المسند من حديث سهل بن سعد الساعدي. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب. تعالوا إلى نذهب إلى القرآن لنستطلع عدد الأبواب من أبواب الجنة ومن أبواب النار. الله جل وعلا قال عن أبواب النار: لها سبعة أبواب. هكذا جاء العدد صريحا، إنما أين الثمانية أبواب بالجنة في القرآن؟ في حرف. فين الثمانية؟ فين؟ في حرف. أين هذا الحرف؟ لنذهب سويا إلى سورة الزمر. يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. الشاهد: حتى إذا جاءوها فتحت. تجاوز آية ثم الثانية، الثالثة بعد ذلك: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. الأولى عند الكفار والعياذ بالله، حتى إذا جاءوها فتحت. إنما هنا في هذه الآية: حتى إذا جاءوها وفتح. طب برضو في الثمانية، لنذهب سويا إلى سورة الكهف. رحلة مع القرآن، القرآن له بلاغة سبحان الله. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. العلماء لما قالوا ثلاثة رابعهم، ما قالش ثلاثة ورابعهم، خمسة سادسهم، ما قالش خمسة وسادسهم، إنما لما جاء للسابع ويقولون سبعة وثامنهم، قالوا قالوا إن بعض العرب كانوا لا يعطفون بالواو إلا بعد السابع، بعد ما يوصل لرقم سبعة يقول واو، الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية يبتدي يقول واو. فلما جاء قول الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، أي وفتحت أبوابها الثمانية، إشارة لأبواب الجنة الثمانية. كذلك وبالحديث عن أبواب الجنة سنقف وقفة يسيرة على هذه الأبواب وما جاء فيها من البلاغة والتفسير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت. قال علماؤنا الكرام: ما عطف الله جل وعلا هنا بالواو كذلك لهول المفاجأة وفجأة النقمة والعذاب. حتى إذا جاءوها والعياذ بالله عند النار، أي أهل النار، فتحت، فوجئ أهل النار بهذا الهول. إنما لما جاء الحديث عن المتقين: حتى إذا جاءوها إلى حصر الأبواب الثمانية لسه مكفول. خد بالك، خد بالك الموقف الجميل. أنا عايزك تعيش الموقف ده وقلبك. لنفس يوسف رحمه الله لما أراد أن يجمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتاب واحد. عايز يعمل مشروع أمة، أنا عايز كل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاله أو فعله أو وصف به أو عن أمر أقره أكتبه في كتاب. فجاء قسم الأخوات وهو له غرفة كده بسرعة بيقول لما أهدى السيوطي رأى هذه الرؤية ورؤية كتاب من غيره. السيوطي المصري توفى سنة 1911 هجري عليه الرحمة، مات عنده 62 سنة 61 سنة. كان ساكن عند المالية كده في القاهرة عند الجاسم في بيت مشهور عليه. الإمام السيوطي بيقول لما أردت أن أجمع حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم نام في يوم لما بدأ يعمل المشروع. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين جمع من أصحابه. خد بالك بقى الكلمات، بقول وأنا شايف في المنام أجزاء من الكتاب اللي أنا كنت بكتبه. قال فأفسح لي وقال لي هات ما عندك يا شيخ الحديث. يا سلام، شفت المنقبة دي؟ هذا ما عندك يا شيخ الحديث. هنرجع تاني كده. الإمام السيوطي في هذا الكتاب أول حديث ذكره في هذا الكتاب اسمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد. فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آتي باب الجنة فأستفتح. في رواية عند الإمام أحمد وغيره قال: فآخذ بحلقة باب الجنة. تعرف أبواب القصور القديمة تلاقي حلقة كبيرة كده على الباب، عارف أنت شفت المنظر ده؟ تلاقي الباب كبير وعليه حلقة كبيرة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، أي يحدث صوما على الباب بهذه الحلقة. فيقول الخازن أي الملك الموكل بباب الجنة من؟ فأقول محمد. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الوقت دلوقتي؟ المؤمنون والمتقون والصالحون ويتقدمهم الأنبياء والمرسلون على أبواب الجنة ولا أحد دخل لسه. فيفتح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتفتح أبواب الجنة الثمانية فيدخل الناس. كل ما قلت الآن في كلمة الواب. ثاني، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ووقفوا أمامها وتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستفتح الأبواب وفتح له ودخلها وفتحت أبوابه. هذه كل دي في الوابس. طيب عرض الباب بقى الجنة عرضها السماوات والأرض وعندها ثمانية أبواب والناس هتقول كتير أوي صح؟ عرض الباب بقى ده هيبقى في خيمة النظام. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح يقسم قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع باب الجنة الواحد عرض الباب لكما بين مكة وهجر. الناس يمكن ما تعرفش مكة فين وهجر فين، هقول لكم كده باختصار. مكة لما تفتح طريقة تلاقي بقى طريقة مش عارف غرب المملكة، وهجر آخر حدود السعودية شرقا، والاثنين قريبين على خط من خط استواء واحد تقريبا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أن ما بين مصراعين من مصاريع باب الجنة الواحد كما بين مكة وهجر، أو كما بين هجر ومكة. أنت طبعا مستغرب، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة مكة وهجر ومرة هجر ومكة، طب ما هي واحد لا مش واحد. هو مكة وهجر كده دلوقتي، بعد المملكة كده لما نحسبها منين؟ من قدام كده الخريطة، طب لو حسبتها من ورا تطلع ازاي؟ يا رب كنا نفيع الدفع يا أصدقائي. خد بالك انت شايف الخريطة منين؟ كده الكرة الأرضية لفة. أدي مكة وهجر، كما بين مكة وهجر أو كما بين هجر ومكة. هتلف الكرة الأرضية كده. يبقى العرض الإيه؟ عرض الباب الإيه؟ الواحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. فما بعد، لا زلنا على أبواب الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة منة منه وتفضلا من غير حساب ولا سبقة عدد. الجنة الآن الأبواب فتحت، سنذهب سويا إلى سورة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله، الجنة اسمها إيه؟ دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم. تحية أهل الجنة السلام. أول ما يسمع أهل الجنة من الجنة السلام من الملائكة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في سورة قاف يقول الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول اهل الجنه يدخلوا اسماعيل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذا كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم على سبيل المثال لا الحصر، ابن حزم عليه رحمة الله في الملل والنحل وفي مراتب الإجماع، وغيره كثير قال وعقيدة أهل السنة قاطبة على أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. طب الحديث عندنا من دخل الجنة، من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. خلاص ما عادش فيه بقى مرض ولا فقر ولا هم ولا غم ولا فراق ولا قلق ولا أرق ولا حاجة أبدا ولا حزن. يعني كده الواحد ما سبحان الله هذا هي الجنة. الخلود هي خالدة وأهلها خالدون كذلك، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم إن أهل الجنة وأهل النار إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جيء بالموت، جيء بالموت، فذبح على مسمع ومرأى من أهل الجنة ومن أهل النار كما صح في الحديث. العظيم يذبح الموت بين أهل الجنة وبين أهل النار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، أو خلود فلا موت، خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما وسعادة وفرحا، ويزداد أهل النار والعياذ بالله غما وهما وجمدا وحزنا ويأسا.